بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الخامس في شرح اسمه تعالى الوكيل، وفي بيان كيف نتوكل عليه. ومن أجل ذلك بدأنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يتوكل على الله، وكيف أنه ما ترك شيئا أمره الله به إلا وطلبه من الله عز وجل، ولم يدع شيئا حذره الله منه إلا استعاذ بربه منه، فما ترك شيء شرا إلا استعاذ بالله منه، وما ترك خيرا إلا طلبه من الله عز وجل، لأنه يؤمن ويوقن بأن الله عز وجل هو الوكيل على كل شيء، الوكيل على جميع أعماله، هو الذي يخلق الأعمال، وهو الذي يزيل ضعف وعجز الأسباب ويتم سببيتها، يعني يزيل وكالها فتؤتي أكلها وثمارها بإذن الله عز وجل. هو الوكيل على كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فنتابع هذا الأمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما تبقى من بعض أمثلة كيف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأشياء ثم طلبها من الله عز وجل، بل لم يترك شيئا أمر به إلا طلبه من الله عز وجل. فنأخذ مثالا بدعاء الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وكلنا الحمد لله نعلم حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فأنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فهنا مسألة وأستقدرك بقدرتك. طيب يعني أنهي قدرة بقى؟ نحن نعلم أن القدرة، أو يعني يمكن ما علمناش لسه أن الاستطاعة دي والقدرة دي نوعان: حاجة اسمها الاستطاعة الشرعية، وهي مناط الأمر والنهي، لأن الله لا يأمرنا بالحج ونحن لا نستطيع الحج، وإنما لمن استطاع إليه سبيله، هذه اسمها القدرة الشرعية، سماها شيخ الإسلام هكذا. أما القدرة الثانية، إن وجدت في الإنسان وجد العمل لا محالة، دي اسمها بقى القدرة القدرية. خلاص، قدر الله هينفذ، فخلق استطاعة قدرية للقدرة القدرية، اللي بتكون مواكبة للفعل تماما، لا تتقدم ولا تتأخر عنه، لأن هي لو جت قذفت في القلب اللي هو الإلهام، يعني اللي هو القصد والإرادة الجازمة مع تهيئة الأسباب في اليد والجوارح، يبقى العمل كده خلق، يبقى القدرة القدرية أو الاستطاعة القدرية اللي هي مناط القدر هي دي أهم ما يكون، دي لو وجدت خلاص العمل وجد. يبقى إذن كل تعبنا وكل سعينا وكل اجتهادنا عشان ربنا يدينا القدرة دي للاستطاعة القدرية. أما الاستطاعة الشرعية ما فيش استطاعة، ما فيش أصلا استخارة من غير استطاعة شرعية. لا أنا أستخير ربي عز وجل أسافر ولا لا؟ طب يبقى أنا معيش أصلا إمكانات للسفر، بستخيره على إيه؟ يبقى لازم يكون عندي أصلا استطاعة شرعية حتى أستخير. يبقى وأستقدرك بقدرتك، يبقى دي الاستطاعة القدرية، الاستطاعة الإيه؟ القدرية. ودي مثلا يعني مثال يوضحها لما الحواريون قال هل قالوا يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إيه الاستطاعة دي بقى؟ هذه القدرية. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هذه الاستطاعة القدرية. يعني استطاعة قدرية؟ يعني هل يوافقك ربك؟ كأني أقول لأحد من الناس تستطيع تتغدى معايا النهاردة؟ يعني توافق تيجي تعملها؟ تعملها وتيجي معايا؟ هو ما يستطيعش ليا، دي فيها شغلانة أنا هروح أتغدى؟ يبقى دي اسمها استطاعة إيه؟ قدرية، يعني تقدر توافق وتتخذ قرار. فهنا الله عز وجل دي الاستطاعة القدرية، يعني هل يوافقك ربك؟ هل يعملها ربك؟ وينزل مائدة؟ ويستجيب لك؟ وينزلنا مائدة؟ دي اسمها الاستطاعة الإيه؟ القدرية. يبقى دي مهمة جدا نفرق بينها وبين الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة مثلا الشرعية في الصلاة إيه؟ وجود الماء أو الصعيد الطيب إذا كانش فيه مية، وجود جميع الأسباب، ملابس طاهرة، القبلة، كل الأسباب دي، كل الشروط دي خلاص موجودة، يبقى صلي. طب أنا ما أقدرش يا عم صلي قائما فقاعدا، لم تستطع فقاعدا. طب لا أستطيع أنا فإن لم تستطع فعلى جنب. دي اسم الله الاستطاعة الشرعية. إنما الاستطاعة القدرية اللي لو جت لازم تبدأ الصلاة. ساعة ما بتبدأ هتصلي تعرف إن الاستطاعة القدرية إيه؟ قذفت خلاص، فخلقت، يبقى خلق فعل الصلاة بداية من إيه؟ من إن خلاص بدأت تصلي. لأنها مقارنة للفعل لا تسبقه وتأخر عليه. فهنا وأستقدرك بقدرتك، يعني خلاص عند القدرة دي الاستطاعة القدرية دي الفعل يبقى خلق خلاص. أبشر الفعل هيحصل. طب القدرة هنا في إيه؟ المطلوبة في إيه؟ ده أنت بتستخير يا ترى أعمل ولا ما أعملش؟ يبقى القدرة هنا أستقدرك إنك تخليني أتخذ قرار أترك أو أفعل. شوف خدت بالك بقى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إيه؟ طب ما هو تعمل وخلاص وأنت شايف ده الصح ودرس أنت دراسة الجدوى ونفذ. لا إزاي وأنا أتخذ قرار ده؟ ده ربنا اللي بيديها لي. وأستقدرك بقدرتك فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب تقدر على هذا، هو اللي بيخلق فعال، وأنا لا أستطيع أن أخلق أفعالي ولا أستطيع أن أخلق إرادتي. خلي بالك بخلق الفعل. الشبهة اللي بتنشأ بقى من خلق الأفعال دي إن كأن الإنسان مجبر، هذا لا يكون، وهذا أسوأ الظن برب العالمين، لأن احنا قلناها قبل كده ونعيدها برات، وإن شاء الله الشبهة دي هنردها بإذن الله، هنردها النهاردة إن شاء الله، لأنها سهلة جدا في سورة الشمس، ما تحتاج مجهود. وربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى الاستطاعة القدرية أنت بتقول وأستقدرك بقدرتك، اديني القدرة أن أنا أقول آه وأعمل الفعل أو لا وأترك الفعل، للقدرة بيد الله سبحانه وتعالى. وأسألك من فضلك العظيم فأنت تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثم هتقول بقى فاصرفني عنه واصرفه عني. الله، طب ماشي يصرف عنك الايه الشر ده او المشروع ده، حاجه خارج عنك يصرفها عنك ماشي، انما يصرفك انت عنها الله الله. طب ما تنصرف انت لوحدك. لا، ما هو اللي يصرف بقى، انا هحاول ولما ان ما فيهاش ما فايده، امر لا يلزمني، امر يعني فيه شر ليس فيه خير، يبقى انت ما نصرف عنه. لا، اصرفني انت يا رب عنه. طب ازاي؟ انت كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء. من الذي يصرف؟ هي دي بقى الايه القدره الاستطاعه القدريه. يضع شحنه في القلب سبحانه وتعالى، بص لك تركت ده الصرف، واصرفني عنه. شوف كلها افعال اختياريه، وانت بتطلب من الله عز وجل ان يعملها لك. ما هو خلي بالك بقى، ما فيش فعل انت هتعمله الا له وجهان، اي فعل هتعمله في الدين. انا بتكلم عن التوكل في الدين الان، ولما خدنا افعال النبي عليه السلام معظمها التوكل في الدين. والتوكل في الدنيا سهل، واحنا بنتوكل على الله في الدنيا في الفلوس والصحه والعيال والزواج، سهل يعني التوكل في المساله الدنيويه. المشكله الامه الان انها اصيبت في ان مفيش توكل في الدين الا قليلا، وهو مش حتى ترقى ولا ترتفع ولا ايمانك يعلو ولا دينك يعلو الا لما تطلبه من ربنا. تطلبه ازاي؟ بشروط، بالتوكل، اظهار العجز لله. انا فلست يا رب، اديني، اديني صلاه خاشعه، اديني صوم حقيقي، الافات ما تضيعوش ولا تبطله، وهكذا بقى. فبنتكلم عن التوكل في الدين، في دين العبد. والتوكل بقى اللي هو اعلى من ذلك في نشر دين الله سبحانه وتعالى، الجهاد بقى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقى، الكلام ده كله محتاج توكل عالي، وذكرنا منه أمثلة في البداية. طيب يبقى هنا بتقول اصرفني عنه. طب ما تنصرف انت عنه. لا، ما انا بطلب من ربنا، لان الفعل له ايه وجهان. ايه الوجه الاول؟ وجه قائم بالعبد، قائم بينا، الصلاة كمثال حما توضى وصلي بتاع قائم بي العبد، ووجه قائم بالله عز وجل. اللي قائم بالله هو خلق الفعل، تقدير الفعل، تعرف المراتب القدر أربعة: علم، كتب، شاء، خلق. آخر مرتبة هي إيه؟ الخلق. فأنت بتطلب من الله أن يخلق الفعل، وده في القدر. يبقى أي فعل بتعمله اوعى تنسى له إيه؟ وجهان. وجه هو لك الفعل اللي هتقوم به، الأسباب. الوجه من ربنا اللي بيخلقه ويلهمك هذا الفعل ويديلك الشحنة، اللي هي انك يبقى عندك اراده وقصد واراده جازمه تقوم تشتغل مع تيسير الاسباب، هوب يبقى خلق الفعل. واخد بالك؟ وهو ده مساله التيسير. لما ربنا ييسرك لشيء يعني هيلهمك تعمل كذا ويعمل لك الاسباب، يقدر لك الاسباب. لان الاستطاعه القادره قلنا بتيجي ايه؟ مقارنه للفعل، يبقى الفعل اتخلق خلاص لما يديها لك دي. يبقى احنا لما نقول فعل له وجهان، فلما بتيجي تعمل اي شيء لازم تطلب الوجه الثاني من ربنا سبحانه وتعالى. انت ليك الاسباب اهو، هتعمل في الاسباب اللي عليك، تاخذ كما امرك الله عز وجل. انت عايز تحج، يامرك الله بالحج، هتنفذ الحج. عليك تعمل ايه؟ هتدفع وتشوف التذاكر بكام والفيزا تأتي منين وتتحرك ازاي وتعمل ازاي وتعلم ازاي. كل دي اسباب ايه؟ تشرع فيها وتاخذ بها. ده فعلك انت. طب فين فعل الرب بقى؟ أن يخلق لك هذا. لو لم يخلقه فلن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لن يكن. فأنت بتطلب الوجه الثاني، أن هو نفس الفعل له وجهين، وجه قائم بك أنت. في ناس بقى بتستغرق في الأسباب دي، يقول لك أنا عايز إيه من ربنا، هو ربنا داخله إيه؟ ودول الجماعة من الضالين اللي هم إيه اسمهم القدرية النفاة أو المعتزلة. القدرية النفاة اللي هم بيقولوا ربنا لا يخلق أفعال العباد، يعني ربنا غير قادر على أفعال العباد، حاشا لله عز وجل. يعني فلان لو إن واحد رئيس أمريكا أراد أن يدمر المسلمين أيدمر ومعاه الأسلحة. في منتهى البساطة كده، ما ربنا راقب وحاسب، بس بيراقب ويحاسب، وده ضلال مبين. لا لا لا، ربنا اللي بيخلق أفعال العباد ويخلق الإيمان ويخلق الكفر ويخلق الطاعة ويخلق المعصية، كل ما فيش حاجة بتخرج، ده هو الوكيل على كل شيء. وكل شيء فقير بالذات، عاجز بالذات الى الله، لان ربنا هو اللي يتم السببيه عشان يدي النتيجه سواء في الدنيا او سواء في الدين. طيب فلما بنقول اصرفني عنه، انا هنصرف عنه لو علمت انه ايه؟ امر ما يهمنيش ولا يلزمني ومش هينفعني. بس هنصرف ازاي؟ ده انا ممكن اخد قرار ويلوح لي كده واخد قرار. لا، ربنا هو اللي يصرف. يصرف ازاي؟ يلقي داعيه الايه؟ الصرف. يعني بص لقيت انصرفت على الموضوع وانتهيت ونسيته خلاص، هو ده وصرفني ايه عنهم. طب وفي الاخر هتقول وردني به. احنا طبعا عارفين حديث الاستخاره، مفيش وقت نقعد نقول جمله الاحاديث. يبقى رضيني به يعني ايه؟ طب ما ترضى باللي ربنا قدره لك. لا، والرضا ده فعل له وجهين، وجه عليا انا احاول ان انا ارضى باللي ربنا قسمه ليا بعد الاستخاره، لان عيب تبقى انت استخرت الله عز وجل فربنا اختار لك ثم ترضاك باختياره. ايه ده؟ ده ممكن يظلم المؤمن. فيبقى لازم تقول له ايه؟ ثم رضيني به، وانت مطالب ان ترضى به اصلا، انت مطالب بذات. فبس مين اللي يرضيك؟ لان الفعل له وجهين، وجه انت بتعمله هتحاول ترضى، تقول الحمد لله، الحمد على كل حال، الحمد لله كل اللي يجيب ربنا كويس، ها يبقى ده ايه الوجه فعلك انت. طب الوجه التاني بقى اللي هو القدري، عشان يتم الرضا فعلا لازم ربنا يخلقه، وهي دي ثم رضني ايه به. وهكذا جميع الافكار، جميع الاحاديث، جميع الوقائع، سيره النبي عليه الصلاه والسلام، كل قضيه كل جزئيه هتلاقي ايه على طول. ما هو اسمه المتوكل، هو عليه الصلاه والسلام اسمه المتوكل. في حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص صاحب البخاري لما يقول يعني ويقسم ان النبي عليه الصلاه والسلام موصوف في التوراه ببعض صفاته في القران، يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين، وحرزا للاميين، عبدي ورسولي سميتك المتوكل، عبدي ورسولي سميتك المتوكل. شوف بقى، ليس بسخاب للاسواق، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالاسواق. شوف ده جوازته النبي اصلا في التوراه، موجود في التوراه. يبقى المهم اللي يعنيني من الحديث ايه، سميتك المتوكل، المتوكل عليه الصلاه والسلام. ونجح، واتكلمنا في الكلام ده يمكن في الحلقه الاولى، النبي عليه الصلاه والسلام هو المتوكل، عشان كده بقى سيد البشر، عشان كده نال اعلى منصب عند الله عز وجل، يعني خير العابدين واول العابدين عليه الصلاه والسلام. وبعدين نال الوسيله والفضيله والمقام المحمود، ونسال الله له ذلك. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان هو توكل على الله، لانه بالبدايه قال له فاتخذه وكيلا على مدى الانفاس، فيش اي جزئيه الا مهم تظهر عقدك لله، اديها لي يا رب، لسه ربنا بيامره اديها لي يا رب. ما هو عشان ينفذ فعل له وجه قائم به هو، الوجه الثاني ايه؟ قائم بالله سبحانه وتعالى. يعني الوجه الثاني ربنا اللي بيخلقه سبحانه وتعالى، ربنا اللي بيخلق ايه؟ هذا اللي يقدره ويديه الاستطاعه القدريه، يبقى خلاص خلق الفعل. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام توكل على الله ونجح في التوكل، وبقى في كل جزئيه يتوكل على الله تعالى. وسعد بن جبير كما قلنا سابقا، معلش انا مضطر للتكرار احيانا عشان لغايه لما الناس يعني قلوبهم تشرب هذا الموضوع باذن الله عز وجل، لان عايزين نتحول لعمل مش طرف علمي. ليس طرفا علميا كل واحد يتعلم ورقه وقلم ويكتب، لا، ده انت مطالب بيه في كل جزئيه في العباده. يكون في علاقه بينك وبين الله التوكل، تظهر ضعفك. كانش ربنا هيقدرها لك ويخلق لك المستوى العالي حتى انك تلزم المستوى الايه متدني ده. هي دي القضيه. فيبقى مهم جدا جدا جدا نبقى عارفين ايه الاستطاعه القدريه، وشغلنا كله والتوكل كله عشان ربنا يديها لنا. الاستطاعه الشرعيه انا هستغلها وهقوم اعمل واجهز اجراءات الحج و و و و ممكن في اخر لحظه لا مش هحج السنه دي، لا ما فيش استطاعه قدريه. شوف الاستطاعه الشرعيه انت نفذت فيها في بعضها اهو، انما عشان تطلع بقى والحج وبعدين يتم الحج والحج يبقى على مستوى عال يبقى حج مبرور، ده لازم بقى قدره قدريه، استطاعه قدريه. مين اللي بيديها لك؟ ربنا. طب اطلبها منه، طيب اطلبها ازاي؟ توكل عليه، يعني اظهر عجزك له يعني واعتمد عليه، ما هو ده التوكل. وذلك شوف سعيد بن جبير، اللهم اني اسالك صدق الصدق عن القوه، التوكل القوي، يعني اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. والنبي عصام كما علمنا انه ايه؟ سمي المتوكل، لانه نجح في ان اتخذ ربه ايه؟ وكيلا. يبقى ده الاستخاره. دي الاستخاره، ومنها اكثر من ذلك، بس هذا يكفينا في الاستخاره. تعالى كده دعاء الوتر كده. النبي عصام يقول اللهم اهدني فيمن هديت. طب ما تهتدي. الله، وانت مطالب تكون مهتدي. انت وانت لازم تسال ربك انه يهديك. طب ما تهتدي انت. لا، يقول لك طبعا عرفنا الفاتحه والصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. اهدني فيمن هديت. لانه يعلم عليه الصلاه والسلام لن يهتدي الا ان يهديه الله، هو يعلم كده. واللي اهتدوا قبلي لم يهتدوا الا لما ربنا هداهم فيمن هديت. مش حد اهتدى قبلي الا وانت اللي هديته، ما هو معنى النص كده. اللهم اهدني، واخد بالك، الهدى من عند الله سبحانه وتعالى علما وعملا. ازاي هيخلق فيها الهدى؟ هو ده الوجه بقى الايه اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى. فانا اساله فعله عشان يتم فعلا، ان فعله هو اللي هيخلق. طيب وهنا اهدني، وزي ما خلقت الهداية للذين سبقوني في من هديت وتولني في من توليت. يعني ايه تولني؟ التولي اللي هو التولي الكامل. النبي عصام بيسأل التولي الكامل ربنا يتولاه. يعني انت عارف الساعة تبقى أبرك من يوم وأبرك من سنة عند الآخرين، ده التولي. تيجي تصلي يتولاك، تيجي تذاكر يتولاك ويصرف عنك كل المعوقات والأصوات العالية والشياطين وهمزات الشياطين، وده التولي. تيجي تحارب في سبيل الله وتجاهد في سبيل الله يتولاك وينصرك ويؤيدك ويكفيك سبحانه وتعالى عز وجل، وده التولي. بقى التولي ده معناه تولي كامل في كل ما تقوم به يتولاك. ده انت يبقى يعني ايه فزت وافلحت ورب الكعبة لو تولاك الله عز وجل. وما فيش حد اصلا وفق الا لما ربنا تولى يبقى في من توليت خلاص. ما فيش حد من اللي سبقوني من الانبياء السابقين والناس السابقين والصالحين السابقين الا لان الله تولاهم. طب ما يعملوا الذين امرهم الله به؟ ما مش عاملوا لما ربنا تولاه. فتولاني في من توليت وعافني في من عافيت. طب ايه العافيني هنا؟ يعني بعض الناس يفتكر للجهل او لضعف العلم، يعني نقص العلم، يفتكر العافيني يعني من المرض، ماشي صح، عافيني من الفقر كويس، عافيني من المعيشة الضنك، عافيني من الغم، عافيني من كذا. ده العاف، وده العافية اللي بتسألها دي ما سئل الله عز وجل شيئا حب إليه من العافية. العافية من الكفر، العافية من الفسوق، العافية من العصيان، العافية من كل ما هو شر، كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، العافية من التقصير في أي واجب، هذه العافية. وما فيش حد أفلح في هذا إلا لأنك عافيته. وتقول لي هو اللي عملها اجتهد، ما هو اجتهد. الفعل له وجهين، وجه قائم بالعبد ولازم الوجه اللي من ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو فعل الله سبحانه وتعالى، اللي هو خلق الفعل، يبقى خلق العافية. مال إيه؟ يبقى هديني فيمن هديت وتولاني فيمن توليت. احنا اتكلمنا عن الهداية المرة اللي فاتت، وتولاني فيمن توليت وعافيني فيمن عاديت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت. يبقى القضاء هو ايه؟ واخد بالك منه ما هو خير ومنه هو شر، اللي هو في المخلوق يعني وفي المفعول. ليس قضاء ربنا سبحانه وتعالى فيه شر، الشر ليس الى الله، وانما اللي فيه شر فين؟ في المفعول، في المخلوق. وربنا خلق ثعبانا، خلق حياه، خلق الفيروس سي وغيره وغيره وغيره، خلق الاشياء كلها والحاجات الشر الموجوده في الكون، وكلها بقدر الله. من ناحيه القدر دي كمالات الله سبحانه وتعالى، حكمه وعدل. امال ايه؟ انها من ناحيه ده المفعول المخلوق نفسه، لا ده شر بقى، واللي هيصاب به شر من ناحيته هو. لكن اسناد العمل بقى ده الى الله سبحانه وتعالى، كله حكمه وعدل. امال ايه؟ يبقى وقيني شر ما قضيت. انه لا يذل من واليت، شوف، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعالى. يعني دعاء الوتر دليل قوي جدا على ان النبي عليه الصلاه والسلام كل شيء يطلبه من الله، عشان كده اسمه ايه؟ المتوكل. عايزين نبقى زيه. هو فيه الاسوه، فيه اسوه احسن منه عليه الصلاه والسلام، دي الاسوه الحسنه، اهو نمره واحد. لم يفعل شيء لنا فيه اسوه حسنه الا بالتوكل، لانه ما ترك شيئا امر به الا توكل على الله فيه، اظهر عجزه مش بالعضلات بقى. ولما اخذنا وقت في مساله الاسباب كلها عاجزه وكلها فقيره بذات الله عز وجل، وما فيش سبب يستلزم الاثر ابدا او المسبب ابدا، لغايه لما الوكيل يخليه هو اللي ايه يستلزم المسبب بتاعه، يقول لك الله. ما الناس كلها شغالين، الناس كلها شغالين والاسباب بتدي شغل والكفار شغالين، ما هو بالمشيئه العامه. لكن في المشيئه الخاصه سهل قوي تلاقي دي ما جابتش الناس الشغل بتاعه. ما انت شفت بقى سيدنا زكريا الايه بتاعته كانت ايه؟ يجي يتكلم الناس ولا حرف يطلع، الآلة النطق كلها ايه؟ عجز كامل. يجي يذكر ربنا تنطلق لبلي بذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. فدي اسمها المشيئه الخاصه، يبقى المشيئة العامة دي عشان تكسر الأسباب لوحدها اشتغلت لوحدها كده، لا ده الأسباب عاجزة تماما فقيرة بالذات إلى الله، يعني لا تكون إلا فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرب وإلى الإله. نفس الشيء من خط تاني بقى، الكلمة اللي فيها اختصار القدر اللي هي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أي شيء عشان تحوله من مكان أو في الزمان أو في الكيف أو في الأين، أي شيء مش هيتحول إلا بربنا، لما ربنا يأذن يتحول أي تغيير في الدنيا أو الدين. طب ده له أسباب يا عم، قوة يعني عليه، ولا قوة إلا بالله. نفس الأسباب دي هتحتاج استطاعة قدرية، لابد لابد، ما فيش أبدا شيء إلا بحول الله وقوة الله. والمؤمن إن لم يتبرأ يبقى مش مؤمن، لازم تتبرأ من حولك وقوتك، بس بينسى بقى. فالاتجاه بقى اللي هو، ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، عرفنا المرة اللي فاتت إنها إيه، كنز من كنوز الجنة. كنز يعني إيه؟ المال النفيس الكثير المجتمع المختفي الذي لا يعلمه إيه إلا قليل أو يخفى على أكثر الناس. فكذلك الكنز بتاع لا حول ولا قوة إلا بالله ده اللي أنا بقالي فيه حلقاتكم دي، هي نفس الشيء بتاع الأسباب وعجز الأسباب، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بس من طريق تاني، جمع الطريقين مع بعض عشان ترسق في قلبك وتشر قلبك المعلومة دي، يعني ده كنز فعلا من كنوز الجنة. هو أنت لما يقول حي على الصلاة مش الصلاة دي عمل وانت أمور به؟ فبترد على المؤذن بإيه؟ بلا حول ولا قوة إلا بالله، بهذا الكنز العظيم من كنوز الجنة. طب ليه؟ لأن أنا عشان أقبل على الصلاة وأقيم الصلاة اللي ترضي ربي ولتليق بمقام ربي العالي سبحانه وتعالى، لازم هو اللي يخلق حالي. عشان كده تقول لا حول، يقول لك حي على الفلاح، تقول برضو إيه لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف أفلح؟ أنت مطالب بالفلاح بس كيف أفلح؟ يبقى لازم تعمل إيه؟ تتوجه له هو لا حد، تتبرأ من حولك وقوتك وتستعين به، مش تستعين به وتنام، ده الاستعانة لا تكون إلا في عمل أصلا. احنا شرحنا قبل كده فيش حاجة اسمها استعانة من غير عمل، ده التوكل إظهار العجز، إنما الاستعانة أنت بتشتغل هو وبتستعين به سبحانه وتعالى وعز وجل. والاستعانة والتوكل الاثنين والاعتصام والاستعاذة، كل ده نتيجة لإيمانك بأن الله هو الذي يخلق فعلك فتشعر بالافتقار الكامل إلى الله عز وجل، ومن ثم حتفضل دائما وأبدا يا رب يا رب يا رب تطلبه في كل الدين، مش في الفلوس بس وفي الصحة بس وفي نجاح العيال بس، لا لا ده كلام دنيا، ويعني لا احنا عايزين الدين يبقى فيه الكلام ده، ويبقى التوكل أساسا يكون في الدين، عشان كده تعلو وترتقي بإذن الله عز وجل. يبقى احنا خدنا مثال من الاستخارة ومثال آخر في دعاء الوتر، وهناك أيضا كثيرا يعني مش بس الاستخارة والوتر. شوف مثلا إيه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما في خطبة الحاجة مثلا، أي خطبة الحاجة دي عقد نظام الإسلام والإيمان، برضو حنكررها مهمة جدا، اللي هي ما تقول الحمد لله نستعينه ونستغفره. طب بيبدأ بأنك لازم تستعين بالله وإلا مش هتعمل حاجة، زي إياك نعبد وإياك نستعين، بدون استعانة به بدون توكل عليه أنت صفر. يبقى بتبدأ الأول بالشكر إن أنت راجل مسلم أهو وراجل عايز تعمل حاجة كويسة، الحمد لله نستعينه، بس في معوقات، الحاجة اللي هتعملها الدعوة الأمر معروف عن المنكر العمل الصالح هتعمله اللي بتبدأ بخطبة الحاجة، في معوقات. ايه المعوقات؟ الذنوب، هو الشر تعرفه ايه؟ الذنوب وعقوبتها في الدنيا والآخرة، وده تعريف الشر. فأنت عايز بقى الشر عشان ما يعطلش الكلام ده ايه؟ يبقى وانا استغفره، واخد بالك؟ وبعدين وانا اعوذ، هنتكلم عن الاستعادة دلوقتي، وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا، يعني الذنوب اللي لسه ما صدرتش لكن جوايا عقارب وحيات هتطلع معاصي كتير، يبقى ايه؟ تعوذ بالله من الشر اللي كامن جوه النفس، واخد بالك؟ انت في اي لحظه ممكن يطلع منك بلاوي، والانسان ضعيف وبينفعل، يبقى نعوذ بالله من شرور انفسنا. طيب يعني هي النفس كويسة ورجل هادي، بس المصيبة المعصية اللي فاتت هيبقى لها أثر إنها تتسبب لك في معصية تانية. أنا أتكلم على الكلام ده برضه إن شاء الله. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يعني أبص تلاقي السيئة اللي عملتها تتسبب في سيئة تانية تعملها، يبقى دي وسيئات أعمالنا. ومن هذه السيئات الإصر الإنسان بيحمله، الإصر، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فالله قال قد فعلت قد فعلت، لا طب انت عليك، ده احنا معظم احنا متكعبلين ليه دلوقتي، مش عارفين لا نحفظ ولا نذاكر ولا نشتغل، والوقت مش بركة من الإصر اللي علينا. الإصر السبق المعاصي، امال ايه؟ وده المعاصي، يا سلام، ده آثار كثيرة. واقرأ كلام شيخ الإسلام في شرحه لهاتين الآيتين في هي مجموعة الفتاوي يعني، وستجد ايه أمثلة كثيرة جدا لا وقت لها الآن. يبقى من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، لأن سيئات العمل تخليك مش تعرف تتكلم في الدرس، ولا تقول خطبة، ولا تعمل حاجة، ولا تقضي المصلحة اللي أنت بتتكلم عشان وخطبة الحاجة دي. ونعوذ بالله من شر، يبقى شوف بتعوذ بالله من إيه؟ من شرور النفس. طب ما أنت بطل شر نفسك، اكبح جماح نفسك وبطل الشرور. لا بالله، ربنا هو اللي يعزني بينها، أمال إيه؟ هجتهد وأعمل اللي علي، لكن ده مش هعملها فعلنا صفر، مش هيؤدي الى حاجه، بس لازم اعمله. انما مين اللي هيؤدي؟ لما ربنا هو يعمل، واخد بالك، فعل الله عز وجل. وبحيث اكون فعلي انا ما هو الا انفعال بفعل الله، لان استطاعه قدريه ما تكونش الا انفعال بايه؟ فعل الله سبحانه وتعالى. امال ايه؟ ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. ثم تاتي بالعباره الجامعه القدر، انا والله ما نفاك، انا قلتها المره فاتت. طيب من يهده الله فلا مضل له، ما فيش هداية إلا لما ربنا يهدي، ولو هدى فيش حد هيقدر يضله أبدا. طب واللي يضله الله سبحانه وتعالى وحيكون على علم، على علم بأن الرجل ده أقيمت عليه الحجة، أقيمت عليه الحجة بقى خلاص هيضله، واخد بالك. إنما الله يضل أحدا ابتداء، حاشا لله، حاشا لله، حاشا للرحمن الرحيم، للعزيز الحكيم، يضل الواحد ابتداء اذا كان بيفرح. اعظم فرح، من اعظم فرح ان يتصور في الناس في الدنيا هنا، يوم ابتداء كده يضل احدا، لا لا لا لا، واضله الله على علم. ومن يضلل من حيهديه، فمن يهديه من بعد الله، هو اضله على علم كآية الجاثية، اما فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. ومن يضلل فلا هادي له. كل ده مقدمة للإيه؟ العمدة بقى، الشهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف بقى، شوف الكلام، يعني كأن دي كلها مقدمة، شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، وثناء على الله، حمد، واستعانة به، واستغفار، واستعادة من الشرور الكامنة في النفس عشان ما تطلعش سيئات أخرى، والاستعاذة من عقوبات السيئات اللي فاتت، واخد بالك. وبعدين كل ده مقدمة عشان تقول ايه بقى؟ تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. كل ده هتقول ما دي افعال اختيارية، ما هو الفعل الاختياري بتاعك ده له وجهين، وجه قائم بيك انت، ووجه هو فعل الله عز وجل، اللي هو خلق الفعل وتقدير الفعل. اللي بيكون ازاي؟ تقول ربنا بيخلق الفعل ازاي؟ يلهمك او يعطيك الاستطاعة القدرية ويهيئ لك الاسباب، يبقى خلق الفعل. وهو ده اللي ايه اللي بنشتغل عشان التوكل يبقى ازاي. والانسان لو اعتقد الاعتقاد الصحيح ده هتلاقي في استعانة الدموع طالعة وهو بيستعين، لان عارف لو ما عالوش مش هيعمل حاجة، مش هتعبه ولا هتعمل حاجة لو ما اعانكش. وهتلاقيك بتتوكل وانت بضراعة وتظهر عجزك لله، شوف، تضرعا وخفية، والله، وتلاقيك تعتصم تحتمي بالله فعلا. لو انت تعتقد هذا الاعتقاد، الاعتقاد غاب عن الناس، واللي درسوه يدوب كأنه طرف علمي، إلا ما رحم الله عز وجل. اللي حول الكلام ده إلى إيه؟ إلى عمل. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تحول العلم ده عنده إن ربنا اللي بيخلق الفعل إلى عمل، ابتدى بقى إيه؟ ابتدى يبقى توكل صح، ويستعين صح، ويعتصم صح، ويستعيذ صح، ويسأل سؤال المضطر صح. مال ايه؟ طيب يبقى دي ايه خطبة الحاجة. تشوف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، انا عايز اسرع يعني، اصل المادة واسعة جدا، مادة واسعة خالص، مش عايز افوت منها حاجة. هو اي حديث من دول كان يكفي في البيان. ها خدها بسرعة كده ولو نصوص الحديث. اللهم احفظني بالاسلام قائما، واحفظني بالاسلام قاعدا، واحفظني بالاسلام راقدا. طب ما تحفظ نفسك انت بالاسلام، ما تمشي على الاسلام وانت قائم وانت قاعد وانت راقد، ما تمشي على الصراط المستقيم. لا ازاي، انا هعمل الفعل يبقى له وجهين، وجه قائم بي انا، ووجه هو فعل الله عز وجل، وما فعلي الا هو انفعال بفعل الله. امال ايه؟ هو ده الايمان الصحيح. واحفظني بالاسلام راقدا، اوعى في الشبهه تدخل عندك وتقول ده يبقى انا مجبر، انا مسار، انا مكره. لا، هنقول ده صوت الشمس عشان تنسى الضلال ده. ولا تشمل بي عدوا ولا حاسدا. اللهم اني اسالك من كل خير خزائنه بيدك، واعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. طيب ومن هذا الخير ايه؟ الاعمال الصالحات. امال ايه؟ ومن هذا الشر الاعمال المعاصي، اعمال الطالحات المعاصي. فانت تعوذ به ايه؟ واخد بالك، بتساله الطاعات وتعوذ به من المعاصي. طب ما تعمل انت طاعه تعملش المعصيه. ايوه دي بقى هعمل الجزء اللي عليا، الجزء اللي على ربنا. لو ما عملوش مش هيكون العمل اصلا، هيبقى شر مستطير. ده من حديث ابن مسعود عند الحاكم، وده في يعني في صحيح الجامع، لو عايز 1260 رقم في صحيح الجامع، مجهود الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعه. اللهم إني أسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعمل أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك. طبعا يسأل خير كله، يسأل من الشر كله زي ما شرحناه. وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم طب ما هو كل ده إيه؟ اعمل اللي قالك عليه ربك. ما بطلب الوجه اللي هو إيه؟ اللي هو بالله سبحانه وتعالى، ومن غيره مش هعمل حاجة. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي إيه خيرا. طيب الحديث اللي بعد كده طبعا ده برضه في صحيح الجامع 1276 لو عايز تراجعه. الحديث برضه حديث أبي هريرة، ده في صحيح مسلم وده برضه في صحيح الجامع. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. هو اصلاح الدين ده على مين؟ عليك انت. لما تصلح دينك انت وتراجع كده وتسال اهل الذكر وتتعلم الصح وتعمله وتستعان بالله. لا طب ما اطلبه من الله برضه، هو هينصلح لما تطلب منه، بس تطلب وانت بتعمل، مش تطلب وانت نايم. لا اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. طبعا كتير او اساله الدنيا، الدنيا دنياي وصحة وفلوس وبتاع، ما كويس كويس لكن شوف أصلح لي ديني في الأول. طب الدين تعمله إيه؟ ما هو تعمله أنت. لا ربنا لازم يديهولي أنا أعمل، لكن عملي أنا صفر. إنما لما يبقى بقى يسند الله سبحانه وتعالى ويبقى أنا عاجز وأظهر عجز الله وأعتمد فيه هذا العمل، في هذا العمل على الله، أبشر. وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، واجعل حياة زيادة لي في كل خير. طب ما أنت طول ما أنت عايش اجتهد في الخير، لا مش هيكون في خير لما هو إيه يجعله خير. واجعل الموت راحة لي من كل شر. طيب في حديث ابن عباس وده متفق عليه يعني، والنقل هنا من مختصر مسلم، اللهم اجعل في قلبي نورا. طب انت مطالب انك تملأ قلبك نور، وفي لساني نورا، وانت مطالب ما تتكلمش الا بالنور وبالحق باستمرار، وفي بصري نورا تطلب من ربنا عشان يديها لك، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، ومن امامي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، واعظم لي نورا. وكل دي افعال اختياريه العبد ايه مامور بها. طيب الحديث الثاني لحديث ابي امام عند ابن حبان هو في صحيح الجامع 1266، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها. دي سؤال مغفره ماشي. اللهم انعشني واجبرني. عشان ينعشك بقى والاعمال الصالحات والفهم ويبقى عندك همه عاليه، واخد بالك دي بقى ايه؟ انت مطالب بهذا، ده فعل اختياري. لا بتطلبه من الله عز وجل، هو اللي يخليك كده. واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، وانت مطالب بهذا غير اختياري، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. طيب عندك أيضا في الحديث عم زياد بن علاقة ابن مالك اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فمن الأربعة دول أنت مطالب إنك بتعملهاش. الله دخلنا دلوقتي في إيه؟ في الاستعاذة. دخلنا في الأحاديث، خلي بالك يعني ده حقيقة في أحاديث الاستعاذة. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أنت مطالب إنك بتعملهاش، لا استعذ بالله، عشان أنت فعلك ده هتعمله من ناحيتك مش هيتم لما ربنا يعمل الإيه العمل اللي من ناحيته سبحانه وتعالى. هنأجل الاستعاذة شوية عشان الاستعاذة غيرها ايه الحديث بتاعتها الجامعة. خذ بقى حديث ابن مسعود ده ايضا في عند في المسند برضه في صحيح الجامع. اللهم حس كما حسنت خلقي فحسن خلقي. الله هو ربنا احسن خلقك ولا لا؟ طبعا احسن خلقك. فالفاضل يقول يا رب كمان خلقي، ده انت مطالب بقى ان خلقك يبقى حسن وكويس. الله لا، انما شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيطلبه من مين؟ قال له حسن خلق. النبي هو على خلق العظيم وأقسم الله بذلك سبحانه وتعالى عز وجل، يوم يطلب من ربنا إيه؟ أن يحسن خلقه كما حسن خلقه. طيب أيضا اللهم إني أسألك، حديث ابن مسعود عند مسلم والترمذي وابن ماجة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكل دي أفعال اختيارية، وده حديث صحيح، أفعال اختيارية هو مطالب أن يكون من المهتدين، مطالب أن يكون من المتقين، مطالب أن يكون عنده العفاف اللازم والغنى اللازم غنى القلب. طيب وأيضا من حديث ابن عباس واخد بالك، وعند المسند والحاكم، ربي أعني. أظنكم يعني أو أظن الأكثرين يحفظون هذا الحديث، أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. كل ده معظم أفعال اختيارية، والنبي عليه الصلاة والسلام بيطلبها من مين؟ من ربنا. طيب عندك مثلا إيه في الحديث اللي انت رب اغفر لي وتب علي 100 مرة في المجلس الواحد في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب ما تتوب أنت. لا، وأنا أتوب لما هو يتوب علي. يتوب علي إن أتوب يا رب، ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وإحنا عارفين مر بنا في الدرس الماضي، اللهم حجة لا رياء فيها ولا إيه ولا سمعة، ده من حديث أنس عند ابن ماجه وهو بسند صحيح. شوف من حديث عمار بن ياسر ده عند النسائي والحاكم، شوف اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك. ثم تخشاه أنت، الأفعال الاختيارية، لا يسأل ربنا عشان إيه كل فعل هيفعله له وجهين كما ذكرت. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، رواية تانية كلمة الحق في الغضب، لأن ممكن واحد وسعة الغضب واخد بالك ما يقولهاش ويفتن وتغره الدنيا رضا الغضب. انت دي افعال اختيارية اسألها ربك. النبي عليه الصلاة والسلام اهو، ده النبي عليه الصلاة والسلام، واسألك القصد من الفقر والغنى مطالب بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ شوف من عالى من اقتصد، ما عالى من اقتصد، يبقى واسألك القصد من الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفد، واسألك قرة عين لا تنقطع، واسألك الرضا بعد القضاء. وانت مطالب برضا بعد القضاء، مش انت مطالب برضا بالقضاء، بيسأل ربنا رضا بعد القضاء. واسألك برد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك، ده انت مطالب تكون متشوق للقاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة بيسأل ايه؟ في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زلنا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين. الحديث الاخير اللي هناخده بقى في الايه قبل الاستعاذة، وده حديث ابن عمر رضي الله عنهما في عند الترمذي والحاكم، وده بإسناد حسن برضه في صحيح الجامع. اللهم اغسلنا من خشيتك، برضه الخشية، والخشية ايه؟ فعل اختيار ولا لا؟ فعل اختيار. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، أفعال اختيارية هي كلها، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أنت مطالب بكده، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. طيب نبدأ بقى في الاستعاذة. انت هتسأل الخير بس، طب والشر ما تعملوش؟ لا، استعذ بالله منه. وايه اللي هتعمله؟ وايه اللي هتعمله؟ انت عندك الاستعاذة. خلينا الاول في الايه، في الاحاديث السهلة دي الجامعة، يعني الاحاديث كثيرة جدا في الاستعاذة، لكن انا هختار لك كم حديث كده جامع، صيغة جامعة، واخد بالك، وهي تكفينا. حديث انس، وده عند الحاكم وابن ماجه بسند صحيح: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. وانت منهي عن الكسل ومنهي عن ايه؟ عن العجز. انا عن العجز ازاي؟ طبعا العجز اللي هو ايه، يبقى رجلي عجزه انا او ايدي عجزه، ماشي كويس خير. لا، العجز هنا ان انا يبقى عندي عطاعه واعجز عنها، لان الحديث قال ولا تعجز، مش ده نهي اهو، ما تعجزش. يقول النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ بالله من الايه، من العجز. طيب والكسل برضه، ما تكسل ازاي عن الصلاه وعن الصالحات وعن والجبن والبخل، تبقى جبان انت منهى عن هذا، والبخل رخيل منهى عن هذا، والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ادي عشرة والحديث لسه ما انتهاش. وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق، شوف بقى الكلام، تعوذ بك من الكفر فسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصام والبكم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام. شوف كم بقى فعل اختيار هنا من الشرور، والنبي عليه السلام يلجأ فيها المين، يعوذ بها بجناب الله العظيم، كما لاذ به في المسائل، أسألك كذا كذا كذا كذا، عاذ به إيه، فما ليه هذه الشرور. طيب وأيضا من حديث زيد بن أرقم، ده عند مسلم وأيضا عند أحمد وعبد بن حميد وعند في مسلم والنسائي: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال، اللهم آت نفسي تقواها والتوفرت أتقي، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنت مطالب تقي، أيها النبي اتق الله، شنو هو أصلا بيطلب إزاي من ربنا؟ آت نفسي تقواها، زكاة أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وأنت إزاي تعرف حاجة وما تنفعكش؟ ده أنت لازم تبحث إنك تنتفع بهذا العلم. لا، شوف يعوز، لأن عشان ما يحصلش من علمه ولا ينفع، يبقى لازم تعمل إيه؟ تبذل جهد أنت عشان تخلي العلم ينفع، وتستعيذ بالله إن العلم ده لا ينفع، زي ما قلنا. ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. كذلك الحديث، حديث إيه؟ شكل، شكل ابن حميد، واخد بالك؟ حديث شك: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري. طب أنت شر سمعك ده، الإنسان مطالب إنه سمعه ده ما يسمعش الكفر كده بتاع، لما يتعوذ بالله من هذا، طيب من شر سمعي وما يسمعش حاجة تؤدي إلى معصية، ومن شر بصري تنظر إلى المحرمات ليه، ومن شر لساني وتتكلم الشر ليه، والجهر بالسوء من القول ليه، ومن شر قلبي ومن شر مني. وفي الحديث الثاني من شر الروايه الثانيه: منيتي، ودي صح ودي صح. طيب حديث ايضا علي، وده عند مسلم وابي داود والنسائي: قل اللهم اهدني وسددني. النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم علي: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى، عشان يفهموا يعني ايه الهدى، هدايتك الطريق. انت عارف السكه رايح اسكندريه مثلا، ولا رايح بني سويف، عارف السكه فين تمشي ازاي، تعمل ازاي، هو ده الدين بقى، تبقى عارف كده تعالى توصل للهدف، ترضي الله في كذا كذا، الطريق يهديك الطريق بقى، واذكر بالهدى، عشان يبقى الدعاء طلع من القلب، واذكر بالهدى هداك هداك الطريق وبالسداد. ايه السداد؟ يعني بتسدد السهم، هو بيطلع يصيب الهدف في المنطقه الفلانيه. اهو ده ايه، نفس العمل في الدين، بحيث تختار العمل لتاخد منه 100 حسنه، الغير موفق يختار في نفس الوقت عملا اخر يدوب ياخذ فيه 5 حسنات، ده خير بس ضايع عليه 95 حسنة، وفي عمل ثالث ياخد فيه 1000 حسنة، اهو ده بقى السداد. واخد بالك، الهدى اهدني وسددني واذكر بالهدى هدادك الطريق وبالسداد سداد الايه، السهم. ابقى دية الاستعاذة، اعوذ بك من كذا. طيب تعالى ايضا في هذه الاحاديث، قل ده حديث ابي هريرة عند في المسند وعند ابي داود و الترمذي وابن حبان والحاكم، قل لهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك، دي كل ذا وسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، تثني على الله وهو أهله عشان يعيذك لأنه هو الملك سبحانه وتعالى اللي بيعيذ، أعوذ بك من شر نفسي ثاني، ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، لفظين موجودين، قلها إذا أصبحت وإذا أنسيت وإذا أخذت مضجعك. الأخيرا بقى المعوذات، وده برضو بإسناد صحيح حديث عبد الله بن خبيب اللي هو في عند النسائي، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ الناس بأفضل منهما. يعني مثلا ما تيجي الصبح تقول قل أعوذ برب الفلق، تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إيه كلمات الله التامات القدرية يعني مش الشرعية، كلمات التامات اللي بتعوذ بها كلمات القدرية ليه وصف ربنا سبحانه وتعالى، ما دي من صفات الله، أعوذ بعزة الله برحمتك أستغيث، صفات ربنا سبحانه وتعالى، من صفاته الكلمات التامات قدريات كن فيكون. الله أنا فلان ده أخشى أذاه أن يؤذيني بكذا كذا كذا كذا، طب ما هو ده فلان ده بيشتغل بإيه؟ بالكلمات التامات اللي ربنا قدر، قال كذلكم قال الله من قبل، ربنا قال ده الواد يعمل كذا ده هيعمل، ما قالش مش هيعمل مش هيحصل أبدا، أمال إيه؟ فكل حاجة موجودة أصلا عند الله سبحانه المقدرة ومكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، عشان كده إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فعايز أخرج يا كتف الخطبة الماضية وأذيعت على نفس قناة الحكمة، ربنا يحفظها القناة دي ويبارك فيها. ما تعوذ الناس بأفضل منهما، وفيهما التعوذ من كل شر طبعا، لأن قل أعوذ رب الفلق أي شرور خارجي، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وهنقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، ده بيجي لك أنت بقى هنا بقى الشر ده. طب اللي فات إيه؟ من شر ما خلق، هيفرض إن واحد عايز يقتلني، وعايز يجرجرني لمصيبة، وحد عايز يعمل لأي حاجة الله، طب ربنا يقدر على فعل اللي هيأذيني ده ولا ما يقدرش؟ اللي هيقول لك ما بيقدرش على الافعال زي المعتزله اللي هم القدريه النفاه، يعني ما بيخلقش فعل عبد، يبقى لا معنى الاستعاذه بالمعوذات اصلا اذا كان اللي هتعوذ بيه ما يقدرش عليها، هو بيراقب اللي هيعمل لك الشر ده ويحاسبه بعد كده. اعوذ بالله، لا ده هو اللي هيعمل ده اصلا فعله مخلوق انه خالق كل شيء، فانت بتستعذ بكلمات الله التامات الكلمات القدرية اللي هتقول فلان ده هو النهاردة يعمل كذا كذا يأذي بيه فلان دي كذا كذا كذا، طب ما دي كلمات الله التامات، طب ما تعوذ بكلمات الله التامات كن فيكون، يقول ده بيحصلش ان ده فلان ده يؤذيك بشيء. طيب لكن افضل تعوذ هو ايه؟ بالمعوذات، الاخلاص، الفلق، الناس. عارف الحافظ لما ذكر الحديث ده واخد بالك قال ايه؟ حافظ ابن حجر ذكر ان الحديث ده يدل على ايه، ان المعوذات دي والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الشروط تدل على ايه، على خلق الله لافعال العباد، تدل على خلق الله لافعال العباد. ازاي؟ لان انا بعوذ بالله من طاغية، وطاغية بيد الامر بيجوا دول يعتقلون ويبهدلوني، خلي بالك اذا لم يكن الله هو اللي بيخلق افعالهم يبقى اعوذ به ليه؟ هو الافعال بيعملوها هم اللي هم اللي بيخلقوها وبيخترعوها زي هم عايزين، وهم عايشين عندهم اسباب هيعملوا الكلام ده، ما ربنا ما بيخلقش افعالهم بقى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده خذلان شديد جدا يعني من الله لهؤلاء الناس، بل كونك بتعوذ بالله من شر الناس دي ومن شر الجن ومن شر الانس معناه ان افعال الجن والانس كلها مقدورة مخلوقة الذي يخلق الله عز وجل، فإن لم يعطي الفعل ده خلقه مش هيكون الفعل خلاص، يبقى مفيش شر هيحصل لي. يبقى هذا القدر يكفينا من ناحية ايه؟ من ناحية ان الافعال مخلوقة مش هنعمل عمل إلا وهو إيه؟ إلا وهو مخلوق. طيب يتبقى بقى دلوقتي يعني وده مهم جدا، يتبقى إيه؟ مسألة الجبر دي بقى. يبقى أنا بقى إيه؟ مجبر لما ربنا بيخلق عملي. قلنا لا، أنت ماسك السكينة وهتضرب بيها واحد، السكينة دي لا هي مجبرة ولا هي مخيرة، لأنها آلة لا يقال فيها طوعا أو كرها، دي ده آلة. الكمبيوتر أنا بشغله أو بطفيه آلة، لا بيقول لا ولا بيقول آه، إلا كان عطلان بقى حاجة تانية. الكمبيوتر ما يملكش نقول آه ولا يملك نقول لا، دي آلة في إيديا. واخد بالك؟ أنت بقى كإنسان ما أنتش آلة، أنت مش آلة، لك مشيئة. والمؤمن لازم يجمع بين المشيئتين، مشيئة العبد المقيدة ومشيئة الله المطلقة. لازم تفعل زي ما جمعنا بين الوجهين للفعل، هو فعل واحد أنا بعمله، وجه هو مني فعل ووجه هو إيه؟ من الله عز وجل، هو اللي بيخلق هذا الفعل. واخد بالك؟ يبقى هنا مشيئة الله ومشيئة العبد. يبقى ربنا بيعمل وبيخلق آه، بس بمشيئتك أنت، أنت مش آلة، أنت مش سكينة، أنت مش كمبيوتر، ده أنت واحد لك مشيئة، ودي من أعجب مخلوقات الله كما قال الشيخ ابن تيمية، ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة. تعال بقى نؤكد الكلام ده فين؟ في سورة الشمس. أنا عارف أن الوقت يعني كده مش هنلحق أن نخلص، لكن هحاول ولو أذكر حتى الشاهد، وبعدين يبقى نعيد مرة تانية إن شاء الله سورة الشمس. شوف ربنا بيقسم كم قسم هنا، 11 قسم، كل قسم فيها عايز شرح، آيات مخلوقات عظيمة جدا. والشمس دي واحدة، وضحاها، بيقسم بضحاها ليه؟ بيقولش ونهارها ليه؟ عشان الحرارة والضوء دي يجمع الاثنين مع بعض. طيب ودول أساسيين جدا جدا في الحياة اللي احنا عايشين، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها أدي ثلاثة، والنهار إذا جلاها أدي أربعة، والليل إذا يغشاه أدي خمسة، والسماء، شوف عظم السماء، ده زينة السماء الدنيا دي كلها مش عارف يتخيل، يتخيل مين يا عم؟ وكلها زينة بس، أمال السماء الدنيا دي قد إيه؟ طيب، والسماء أدي ست، وما بناها أدي سبعة. ما هنا لها استعمال اللي هو لصفات من يعلم. أنت عارف ما بتستعمل لما لا يعلم؟ يقول لك ما هذا؟ يعمل المكتب ده إيه؟ ما كذا حاجة لما لا يعلم. إنما لما أقول على رجل ماشي، الرجل ده عاقل يعلم، أما أقول الرجل ما هذا؟ يا مش بسأل على اسمه هو مين، أنا عارفه، إنما أنا عايز أعرف وصفه إيه؟ ده بخيل ولا كريم؟ ده غني ولا فقير؟ ده طيب ولا مجرم؟ بسأل على صفاته، ما هذا؟ فالمادي يسأل بقى عن إيه؟ صفاتي من يعلم، مش عن شخص من يعلم. شخص من يعلم وعين من يعلم بمن، يقول لك من هذا؟ تعرف نوع بني آدم، بس تقول إيه؟ مين ده؟ ده اسمه ده ابن مين ده؟ إنما الصفات قول ما هذا؟ واخد بالك؟ فنقول والسماء وما بناها، يعني السماء دي على عظمها وعلى ما فيها من آيات، دي تدل على اللي بناها يبقى عظمته قد إيه، وقدرته ونفس قدرته وحكمته وعلمه وجبروته واقتداره وعزته، صفاته بقى وما بناها، يبقى تدل على صفات من يعلم هو الله عز وجل. واخد بالك؟ مش على عين الله. ما هو الكفار عارفين ان في ربنا وخلقوا الارض، وان سألتهم ما خلق السماوات الارض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، وهكذا بقى. انما هنا شوف تدل على صفات ايه؟ من يعلم. يبقى والسماء، وما احنا غلطنا في بتاع الحساب، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا يغشاها، والسماء وما بناها، والارض ادي ايه؟ ثمانية، وما طحاها، وما كل ده معناها صفات الله عز وجل. اللي طحى الارض، طحى الارض يعني ايه؟ الارض عارف اللي فيها الموبايلات والتليفونات والاقمار الصناعيه والكل اللي انت والكهرباء والكل اللي انت شايفه ده، والكيمياء والبتاع، كل ده موجود ايه؟ داخل في طحاها. اعدها الى يوم القيامه بكل ما سيحدث عليها مرتبة ترتيب ايه، والعلوم دي فتح بها على الناس ازاي وقدرت ازاي، وربنا جعل الأجزاء شيء عاجة بالعجاب أداة طحاها. طيب والأرض وما ايه طحاها. طيب دخلنا بقى في موضوع اهو خلاص، ونفس يعني اخر حاجة بقى النفس، لان ادم اخر خلق في اخر المخلوقات بعد ما خلق ادم. ونفس وما سواها، يبقى نفس دي عشرة، وما سوا وما تاني وما سوا اللي سوا النفس ده، العدل قد ايه والقوة قد ايه، لان التسوية دي عدل من جميع الاشياء. انت راجل ما عندكش السكر ليه؟ لان البنكرياس بتاعك معتدل، في عدل، واخد بالك؟ سكر عالي نزله، سكر واطي عليه، وهكذا في عدل كام موجود كل جسمك كده اللي سواه بالتسوية دي. يبقى يظلم سبحانه وتعالى ويجبر انسان على انه يعمل شيء وعن يوديه النار ويقطعه ويعذبه، كيف يكون هذا يا عباد الله؟ لا تسوية النفس دي مش دلالة على عدل الله سبحانه وتعالى. طب ازاي يضل واحد ابتداء كده ويجبره على بتاع ونفس وما ايه سواه فألهمها. خلاص انا دقيقتين احضر. فألهمها، ألهمها بقى شرح السلف فيها، جعل فيها، هو ده خلق الفعل، هي دي الاستطاعة القدرية. لما بتيجي خلاص الفعل لازم يكون، يبقى ألهمها يعني جعل فيها فجورها وتقواها. طيب يبقى هو بيخلق الطاعة والمعصية، هو قال جعل فيها فجورا وتقوى، كان ممكن الجبرية كلهم ايه بعض الحجة، او يقول لك يعني كلام يستهلك استهلاك وخلاص كلام، يقول لك هو اللي ألهمه، هو اللي قدر فيه، هو اللي خلق فيها فعلها فجور وتقوى. لا ده قال فجورها هي وتقواها هي، يبقى هي لها فعل في الفجور والتقوى ولا لا؟ لها فعل في الفجور والتقوى، فألهمها فجورها وتقواها. كل دي أقسام أقسى بها الله 11 قسم، ما فيش 11 قسم في القرآن كله إلا في النقطة دي بس، عشان ما حدش يقول ربنا جبرية ومش جبرية وجبر الإنسان، ما حاشا الله عز وجل. ما المقسم عليه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني مين اللي بيزكي نفسه أنت؟ مين اللي بيدسيها أنت؟ بستعمل اللي عليك، واللي عليك هو اللي ألهمها، هو اللي هيخلق الفعل. يبقى خلق فيها فجورها وتقواها، بس انت لازم تعمل انت بقى. قد افلح من زكاها، اشتغل عشان تزكيها، وقد خاب من دساها. بعض الناس يقول لك ايه قد افلح من زكاها الله، يعني زكى الله نفسه يعني، وقد خاب من دس الله نفسه، يعني عايز يقول كده. وده كلام يختلف عن نهج البيان خالص، واختلف عن اسلوب القرآن خالص. يبقى قد لان كان يقول مثلا ايه قد افلحت نفس زكاها الله، فخلصت. ما كان يقول كده بقى نهج البيان في القرآن، يقول لا قد أفلح من زكاها الإنسان، هو ده كان ده قال شيخ الإسلام، قد أفلح من زكاها الإنسان، هو اللي بيزكي نفسه يعني يعمل الصالحات ويتبع الرسل، وقد خاب من دساها. دسا يعني قمعها، قمعها وضغطها. عارف اللي بيدس هدوم في شنطة مش مكوية بقى واخد راحتها في التطبيق، لا ده بيدسها ايه جوه الشنطة كده متكتفة وخباها، هو ده التدسية. الإنسان بيدس نفسه والله العظيم، إزاي يخليها على قد جسمه على مستوى جسمه. المفروض نفسك دي تكبر تكبر تكبر وتزكو وتزكو وتزكو بغير حدود، هو ده التزكية. تعملها إزاي؟ بالطاعة، باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كل شيء له حدود إلا القلب، قابل للزيادة، كل شيء له حدود إلا القلب يا مسلمون، قابل للزيادة للزيادة للزيادة للزيادة للزيادة، واخد بالك؟ مفيش مهما فعل. طب وده دي الخاصة بقى، دي فعل الإنسان، وبيسمى كسب باعتبار آخر هنذكره إن شاء الله الحلقة المقبلة بإذن الله. فالمهم إيه؟ قد أفلح من زكاها، قد خاب من دساها. خلى نفسه على قدر جسمه زي الحيوان بالضبط، شهوات جسمه يأكل يشرب، شهوة الجنس، كل ده ايه الجاه والرئاسة والمنظرة والمش عارف والسمعة والرياء، يبقى تخلى جسمه نفسه على قد جسمه. انما لا لتكبرها وزكيها بقى، يا سلام، هو ده اللي افلح. افلح من زكاها نماها في الخير دائما، فنفسه تكبر، وقد خاب من دساها. يبقى شفت القسم 11 قسم على ان الانسان هو اللي بيزكي نفسه، يبقى الاعمال الصالحات يعني، وشوف ربنا بيثبت ايه كسب الانسان وفعل الانسان اهو، وقد خاب من دساها في الاثنين، وقبلها لسه قايل الهامها بس مش فجورا وتقوى، فجورها هي وتقوى هي، هو اللي خلق فعلها واثبت فعلها اهو سبحانه وتعالى. يبقى اثبت الاثنين، اثبت فعله قدره اللي هي فالهامها واخد بالك، واثبت فعل الانسان فجورها هي تقواها هي، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. 11 قسم، وكل قسم منهم ايه كفاية منهم ثلاثة بصفات ربنا عز وجل ثلاث مرات، وما وما وما شيء عجب، خصوصا ايه وما سواها على هذا الوصف اللي يبقى له مشيئة، نفس لها مشيئة، ما فيش حاجة في الدنيا لها مشيئة ابدا الا الانسان والجن على هذا النحو يعني، واخد بالك، انما الحيوان بوجه عام مشيئة، ومشيئة يحاسب عليها اللي استطاع ان يسويها بهذا الشكل كيف يظلم بعد ذلك ويكره انسان على كفر او فعل معصية ثم يعذبه عذابا ابدا، لو على الكفار ابدا الابد بقى ده ظنكم برب العالمين يا عباد الله، يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب. يبقى يعني هنا بقى ايه، اظن مفيش بقى حد يقول لي تاني يبقى الانسان مجبر ومش مجبر والجبرية والانسان مصير والكلام الفارغ ده، فعل بيجمع الوجهين، وجه قائم بك انت اللي هو فعلك انت كسبك انت، خليك من الكسب ده تقول مرة جاية ان شاء الله، واخد بالك، قول فعلك وعملك وبتاع، انما الكسب ده له معنى عظيم جدا هنقوله ان شاء الله متعلق الموضوع مرة جاية بإذن الله، بفعلك انت ووجه هو فعل الله عز وجل اللي هو القدر اللي هو المرتبة الرابعة في القدر اللي هو خلق أفعال العباد. أنا لما أعرف كده النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سيد البشر سيد البشر عليه الصلاة والسلام والأولين والآخرين، لما عرف كده قام بكده وعلم الناس كده كل حاجة طلب من ربنا، يا رب كل شيء ربنا طلبه منه، مش بيقول كلمات كده على اللسان، يقول لا ده القلب متواطئ مع اللسان ما بينفعش، لا تروج عند الله البضاعة دي، البضاعة اللي الإنسان هيتكلم فيها بلسانه بس وقلبه ما بيسمعهاش، إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل اللاهم، لازم يكون القلب شغال مع الإيه؟ مع اللسان. أمال إيه؟ أنت عايز تصلي صلاة قائمة، صلاة محترمة، ساعة ما تبدأ هتعمل إيه؟ واخد بالك؟ ساعة ما تبدأ الصلاة قلبك كده توجه إلى ربنا، أنت عارف إن مصايبك هي اللي توقعك في إن الصلاة اللي ما فيهاش خشوع، فبتعمل إيه؟ اخلص في المصايب، طب إزاي استغفر؟ مغفرة كده وانت راح تصلي في الطريق كده، يا رب انا غلبان، ده لو حسبتني انا هضيع، اديني صلاة كده تنفعني بها يوم لقاك. يبقى هو ده ايه، او ده التوكل، اهو هو ده التوكل بقى، ده فعل انت اصبحت مؤمنا بايه، بخلق افعال العباد، يبقى تستحق بقى هنا ايه ان شاء الله ان ربنا عند الله سبحانه وتعالى باذن الله انه يرقيك ويرفع ايمانك ويرفع، وتلاقيك صليت صلاة وجعلت تبكي فيها وحاجة ايه كنت واقف فعلا بين يدي الله لقيت الله عز وجل كأنك لقيت الله في الصلاة دي، واخد بالك. يبقى لو تعتقد هذا الاعتقاد وتبقى ناصح فيه ان شاء الله، يعني الامر ده مهم جدا جدا، يبقى انا ما اطلتش طرف علمي، لا انا عايز اوصل، واخد بالك، لانك تؤمن بان ربك هو الذي يخلق فعلك، بس يخلق ازاي بيك انت، بارادتك انت، باختيارك انت، بعملك انت اللي هتقوم تعمله، وعمل اختياري، وتستعين برضه في الاختيار، تستعين به عشان انت عندك اجراءات، واحد انت هتشتغل في الشغل دي سنه، هتستعين به في السنه لغايه لما تاتي النهايه تلاقي اللي انت طالبه من ربنا حصل، وهكذا تظل هكذا الى ان تلقى ربك عز وجل. هو ده يعني المؤمنون الموحدون، وده علم التوحيد. وانا اذكر الاخوه بقى اللي قاعد يقول لك هو ما عندوش غير الاسماء الحسنى، نقول له طب ايه رايك بقى الان، واحنا لسه خلصناش الوكيل، واحنا لسه خلصنا، ده انا بقول لك بس، وانا ما شرحناش سوره الشمس، ده انا بدي لك بس ايه، ادي الاسماء الحسنى يا عم، ادي الاسماء الحسنى يا عم، ما فيش حاجه هتصدر في الكون ولا عند الانبياء ولا عند جميع الصالحين الا وهي فرع وصادرة عن الأسماء الحسنى، ما فيش مثقال ذرة في دين أو في دنيا لو هي صادر عن الإيه، عن الأسماء الحسنى. وذلك أنا بتكلم يا أخواني الأسماء الحسنى عشان يكون الشيطان صرف بعضكم. لا ده أنا هتكلم ده التوحيد، ده أنت بتتعلم التوحيد بإذن الله وأنا بتعلم معاك التوحيد اللي هو إيه اللي على أصوله، التوحيد اللي الأمة يعني مفتقرة له اللي غاب عن الكثير، ده التوحيد بقى. يعني أنا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا حال التوكل بعد علم التوكل، لأن كتير قوي عنده علم التوكل ونور في الكلام والحال ما عندوش توكل في أي حاجة. اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك يا رب، اللهم ارزقنا حال التوكل يا رب، ارزق جميع المسلمين حال التوكل حتى يكونوا متوكلين عليك في كل شيء عشان ترتقي الأمة والأمة تكبر وتبقى أمة مؤمنة ويبقى فعلا فيها يبقى الخير بقى يحصل تباعا، لازم نكون متوكلين. فارزقنا يا رب هذا التوكل، ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وانصر جميع إخواننا المجاهدين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، وعليك بكل طواغيت الأرض، خلصنا منهم يا رب القوى والقدر، وأذن بالخير لبلادنا هنا في مصر. اللهم أذن مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.